أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل البدء في الحديث عن موضوع هذه الليلة، هناك بعض إضاءات استوقفتني عند البحث، أحببت أن أقرأها عليكم. المسؤوليات معرفة، اعرف تفاصيل المسؤولية لتعرف ماذا يراد منك، واعرف أهميتها حتى تتفاعل معها وتسعى لتحقيقها. كن مشغولا بما أنت عنه مسؤول، فمن اشتغل بغير المهم ضيع الأهم. فليس في الحياة متسع للهوامش والقشور والتوافه من الأمور. الرتابة تقتل روح المسؤولية. حاول أن تجدد في أسلوب التعامل مع مسؤولياتك، ولا تجمد على حالة معينة، فالركود والتقليد الأعمى يحولان المسؤوليات إلى أعباء لا يطيق الكاهل حملها. لا تؤجل المسؤوليات، لأنها تتراكم، وبالتالي فقد تهمل لصعوبة القيام بها. ففي الحديث: إياك والتسويف، فإنه بحر يغرق فيه الهلكة. تعاطى مع المسؤولية بروح منفتحة، وكأنك أنت الذي أخذتها على نفسك، حتى تتمكن من إنجازها على أحسن وجه. أحبب المسؤولية يتحسن إنتاجك. المسؤولية إسراء لأبعاد الشخصية، فبقدر ما تأخذ المسؤولية من وقتك وجهدك تعطيك عقلا أنضج وقدرة على التحمل أكبر وتجربة أغنى ومعرفة أوسع. الكسل والضجر عدوان لدودان للمسؤولية. إياك والكسل والضجر، فمن كسل لم يؤد حقا، ومن ضجر لم يصبر على حق. الكسل خمول وفتور في الهمة، والضجر ملل وسأم وتبرم وانصراف عن القيام بالمسؤولية. الروح الجماعية في إنجاز المسؤوليات تساعد على التخفيف من ثقلها، وعلى الإبداع في إنجازها، وعلى الشعور بالمسؤولية في تحقيق مهام مشتركة تقرب الأهداف البعيدة. قراءة كتاب الله المجيد والأحاديث الشريفة الصحيحة التي توافق كتاب الله أفضل مجال للتثقيف بالأولويات ما هي وكيف يجب أن نعمل بها وكيف نتحمل متاعبها بصدر رحب وكيف نتبين نتائجها الحاضرة والمستقبلة. فلا بد للشاب والفتاة المسلمين من الرجوع إلى هذين المرجعين الكبيرين ليزدادا معرفة بمسؤولياتهما. بعد هذه الإضاءات أيها الإخوة الأحبة ندخل في موضوع هذا اللقاء. الشباب وتحديد الأولويات. نحن نلاحظ عند ثقافة بسيطة جدا أن الإنسان بين خيارين على مستوى الفكر لا ثالث لهما، إما الأخذ بالمنهج المادي أو المنهج الإلهي، وإن شئت قلت كما يسميها العلماء والفلاسفة الفلسفة المادية أو الفلسفة الإلهية. وقد يقف الإنسان على مفترق هذين المنهجين طويلا قبل أن يختار أحدهما ويؤمن به. وجدير بهذا المخلوق العاقل الإنسان أن يقف هذه الوقفة وإن أطال فيها قبل أن يتخذ الموقف الحاسم لصالح أحد المنهجين، المنهج المادي أو المنهج الإلهي. فإن الانقياد والاتباع لأي منهج فكري دون إمعان للنظر وإعمال للتفكير هو تعطيل لقيمة الإنسان وإلغاء لإنسانيته القائمة على العقل والفكر. والأصل في الخيارات الفكرية البشرية حسب المعطيات التاريخية هو المنهج الإلهي، أما المنهج المادي فليس له جذور تاريخية قديمة، وإنما هو طارئ ولد عندما أصيب الإنسان بموجات عالية من التشكيك الفكري والمعرفي. ومن المقطوع به ومما لا شك فيه لا أقل في ثقافتنا الإسلامية أن تأريخ الأديان هو بتأريخ الإنسان، وأنهما الدين والإنسان وجدا معا على هذا الكون. هذا ما تثبته ثقافتنا الإسلامية بتأريخها العريق، أن هذا الكون لم يكن لأي منهج فكري غير المنهج الإلهي، وأن هناك ردة وانحرافا حصل للإنسان وتحولا جذريا في فكره وانتمائه بعد موجة من الشك والتشكيك أصابته وأصابت متبنياته وأفكاره ومبادئه ومناهجه الفكرية. وليس من المناسب تعقيد الكلام حول هذين المنهجين، فيمكن التفريق بين المنهج الإلهي والمنهج المادي ببساطة ووضوح. فالمنهج الإلهي قائم على أساس التفسير الإلهي للوجود وهذا الكون وما في الكون من موجودات للوجود والموجود، والمنهج المادي قائم على أساس التفسير المادي للوجود والموجود. والإيمان بالتفسير الإلهي يقتضي الإيمان بغايات وأهداف إلهية للوجود والموجود، وأن الكون المادي هو محطة عبور ووسيلة لتحقيق أهداف سامية وراء المادة، يعني عندما نؤمن بالمنهج الإلهي فبطبيعة الحال إذا آمنا أن كل ما لدينا من أسئلة في هذا الكون تفسر على منطق وفكر إلهيين، حينئذ ستكون النتيجة أن هذا الكون بما فيه ليس نهاية هذا العالم، وليس المطلوب من الإنسان أن يركز كل التركيز ويعطي كل الاهتمام لهذا العالم المادي، لأن هذا العالم المادي إنما هو محطة لعبور عالم آخر، وأن الدنيا كما في الحديث مزرعة الآخرة. هذه نتيجة واحدة عندما نقرأ الكون قراءة إلهية، عندما يكون منهج إلهي تكون هذه النتيجة. أما الإيمان بالتفسير المادي فإنه يقتضي الإيمان بغايات وأهداف مادية للوجود والموجود، وأن الكون المادي هو المحطة الأخيرة، بعد ليس هناك شيء وراء المادة إلا العدم المطلق. لا أمل للموجود الذي يؤمن بالتفسير المادي للكون في أي عالم آخر وراء المادة، لأنه يرى أن الحياة حالة مادية، وأن ما سيحصل له بعد موته هو الفناء المطلق، وليس هناك عالم وراء هذا العالم. هذا هو من نتائج التفسير المادي للكون. ولذلك فعلى الإنسان أن يكون همه الوحيد إذا فسر الكون تفسيرا ماديا، شنو راح يكون همه الوحيد؟ هو الاستفادة المادية المطلقة دون التفكير في أي شيء آخر. بعد نقطة وراء السطر، إذا فسرنا هذا الكون تفسير مادي، شنو المطلوب منا؟ المطلوب أن تكون حقوقنا كلها محصورة في نسبة الراتب، وأن تكون حقوقنا محصورة في السكن اللائق، وأن تكون حقوقنا محصورة في سيارتنا، في أكلنا، في القدر اللي نمتلك من العقار والرصيد البنكي. حينئذ لا شيء هناك من الحقوق الأخرى التي تعنى بالروح ولا تعنى بالفكر ولا تعنى بالدين. يكون المطلب الديني متأخر رتبة عن المطلب المادي، هذا إذا كان هناك مطلب ديني. أنت تلاحظ قبل بروز الحركات الإسلامية كانت لدينا حركات إما علمانية أو شيوعية. في ظل وجود الاتحاد السوفيتي المنحل والمتفكك كانت الحركة الثورية بيد الشيوعيين. أنت انظر في التاريخ، ومش أي تاريخ، أنت طالع تاريخ هذا البلد عندما كان المسيطر هو الشيوعي والعلماني، أو خلنا نحصرها في الإلحاد والشيوعية، سترى أن المطالب والحقوق هي أي شيء. ليست هناك حقوق لتلبية حاجات الروح، ولا حقوق لتلبية حاجات العبادة، ولا ضمانات دينية، ولا ضمانات لممارسة شعيرة ما، ولا ضمانات لدور العبادة ومن مساجد ومآتم. إنما الضمانة الوحيدة لإشباع غرائز الإنسان، إشباع غرائز الإنسان. حقك من حكومتك هو ماذا؟ هو دنياك. أما أن تلزم الحكومة بأن تعطيك حقا وراء المادة، هذا ما راح يكون مطلب عندك. ليش؟ لأن قراءتك وتفسيرك لهذا العالم هو تفسير شنو؟ مادي، وليس تفسيرا إلهيا. حينئذ الأولويات، أولويات الإنسان راح تختلف باختلاف المنهج الذي يعتقد به وينتمي إليه. وما لم يتحدد المنهج الفكري للإنسان بشكل ثابت مبتن على البرهان واليقين فلا يمكن أن يحدد الإنسان أولوياته في الحياة، وسوف يقع هذا الإنسان الذي لم يحدد منهجه الفكري أنه إلهي أم مادي، سوف يقع فريسة التخبط بين أولويات متناقضة ومتضاربة، وحينها لن يكون قادرا على إنجاز وتحقيق أي هدف من الأهداف، لا الأهداف الإلهية منها ولا الأهداف المادية. يعني لابد أن يكون لك منهج، أن تكون حالتك أمرا بين أمرين، تارة إلهي وتارة مادي. متى ما تكون حاجتك مادية أصبحت ترى الكون بتفسير مادي مطلق، ومتى كانت حاجتك دينية ترى الكون بتفسير إلهي مطلق. هذه الإزدواجية ساعات ديني وساعات غير ديني، بعض الأحيان حقوقنا سقفها يعلو جدا ويرتفع من ناحية دينية، وبعض الأحيان نشوف الدين في الوحل وننسى كل قضايانا الدينية من أجل شنو؟ اقتطاع من الراتب، زين، ثورة تقوم ولا تقعد أبدا. يعني ليش؟ لأن أكو ازدواجية في الفكر عندنا، ترى يعني لابد أن يعني نعي أن إحنا ما عدنا هذه الدراسة، ما عدنا هذا التركيز المنهجي. شبابنا لا يتمتعون بحالة من الفرز التفسيري للكون، أنه قارئ للكون بعين إلهية أو قارئ للكون بعين مادية، حتى يعرف أولوياته. لابد يعرف أولوياته من خلال ماذا؟ من خلال تحديد منهج الفكري ورؤية العامة للكون، هل هي إلهية؟ إذا كانت إلهية تعالى اللستة كلها راح تكون إلهيات. وعدنا أن الله سبحانه وتعالى ما حرمنا من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، إلك نصيب، هذا النصيب ليس كل، صريح القرآن في أن هذا جزء نصيب، يعني ليس كل الدنيا. إذا طلبت كل الدنيا أنت إلهي مش إلهي. إذا كان همك كل الدنيا والقرآن يقول لا تنس نصيبك، نصيبك يعني الذي لا يعيزك للآخرين، بعد خلاص تعيش إنسان ما في حاجة تمد يدك للآخر، هذا النصيب. أما بعد زيادة عن النصيب ومصطلح النصيب، هذا ليس من شأن المنتمي إلى المنهج الإلهي والذي يفسر الكون على أساس رؤية ونظرة إلهية. سوف يقع الإنسان الذي لا يحدد منهجه فريسة التخبط بين أولويات متناقضة ومتضاربة، وحينها لن يكون قادرا على إنجاز وتحقيق أي هدف من الأهداف، لا الإلهية منها ولا المادية. إذا كان السؤال هو، وهذا السؤال هو الذي اجتمعنا من أجله، التفتوا جيدا يا إخوة، إذا كان السؤال هو كيف يحدد الشباب أولوياتهم، فإن الجواب الذي لا شك فيه هو تتحدد الأولويات بتحديد المنهج الفكري. يعني لا يمكن أن يكون منهجي ماديا وتكون أولوياتي ضمن العمل للآخرة، ولا يمكن أن يكون منهجي إلهيا وتكون أولوياتي ضمن العمل للدنيا، لا يمكن الجمع بين هذين الأمرين. النتيجة الطبيعية للمادي اهتمامه بالدنيا وليست الآخرة، وليس الآخرة. والنتيجة الطبيعية للإله اهتمامه بالآخرة، وأن كل شيء يعيشه في الدنيا لأجل أنه وسيلة إلى الآخرة. ولو حصل هذا الشيء، يعني لو شفنا واحد مادي والله يطالب بحقوق إلهية، هو مادي، هو منهجه مادي ولكن يطالب بحقوق إلهية، أو أن نرى إلهيا ويطالب بحقوق مادية، يعني يطالب شنو قصدي؟ أن يكون هم الوحيد، الوحيد هو إلهي وهم الوحيد الدنيا، أو يكون مادي وهم الوحيد الآخرة، هذا معناه أن هناك تخبط، ومعناه أن هناك خلل فكري ومنهجي واضح. من هنا يمكن القول بأن أهم وأول الأولويات، يا إخوة يا شباب عليكم السلام ورحمة الله، أن أهم وأول الأولويات التي تقع على عاتق الشباب وأشدها ضرورة وخطورة ومصيرية هو تحصيل أمرين. خلنا شوية ننتبه أن هذا المطلب مطلب ضروري وأساسي في حياة الإنسان الشاب. أهم الأولويات وأولها هو تحصيل أمرين: الأول المنهج الفكري الصحيح، أن يكون عندك منهج فكري صحيح. بس احنا ما نتكلم أنه بالضرورة المنهج الفكري يكون إلهي، احنا نتكلم أن إذا واحد يريد يتبنى نظرية مادية خل يعطيني برهان، مو يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون. لا، خل يكون عندك دليل. يا أخي أنا عندما أسألك أنت لماذا تنتمي لهذه الحركة ولماذا لا تنتمي لهذه الحركة؟ والله مزاجي يا أخي، والله يعجبني يا أخي، والله الموضوع حلو، في شغل، في حركة، في عنف، في سلم، في ليونة في الكلام، في خشونة في الكلام، في ثورة، في سكون. أنت يعني أصبحت إنسان جدا بسيط وجدا ساذج، وأنت من الذين انطلع عليهم، وهذا الانتماء ليس له قيمة حتى لو كان هذا انتماءك للحق في الحقيقة والواقع. يعني حتى عندما تكون مصلٍ، أنا عندما أسألك لم تصلي وما الذي يلزمك بالصلاة ولا تستطيع أن تجد لي جوابا وبرهانا، ما قيمة هذه الصلاة؟ لما تعتقد بأن عليا عليه السلام هو أول الخلفاء وهو الولي بالنص؟ ليش؟ بتقول لي والله ما أدري، والله أنا شفت الربع كلهم كذي، قعدت الوالدة مما تقعد من النوم يا علي ويا علي، تتوجع يا علي، مستانسة يا علي، والله شفنا هالكوكتيل الحلو وآمنا بولاية أمير المؤمنين. هذا بالله عليك تراولك باكر أنت تحشر موال لأمير المؤمنين في الحقيقة؟ هذا سؤال. لا حبيبي، الحساب مو على العمل أولا وبالذات، الحساب على العقيدة، الحساب على العقيدة. فلذلك تأسيس منهج في حياتك تؤمن به تقوم عليه البراهين والأدلة، هذا هو الذي تحاسب عليه. باكر كل هالأعمال اللي تبعت هالمنهج هذه مو ضرورية، الضروري المنهج اللي خلاك تعمل هذا العمل شنو، المنهج الذي يجعلك تلتزم بهذا العمل أو ذاك. فأول الضرورات من هذين الأمرين هو المنهج الفكري الصحيح الأصيل. ثاني الضرورات والأولويات البرنامج العملي القويم. إذا كان عندك منهج بالتالي لابد، أو إذا كان عندك منهج لابد يكون عندك برنامج يكون متولد وناشئ عن هذا المنهج. فلا بد لكل إنسان عاقل من أن يقوم في أولى مراحل حياته وأيام شبابه بتقوية عقائده واعتناقها عن وعي وبصيرة، ويدعم معتقداته بالاستدلال والبرهان، ومن خلال هذا الطريق يحرر نفسه من الحيرة والضياع ومن سلوك السبل الضالة الخاطئة. إن التحقيق يا إخوة والتفحص والرغبة في اكتشاف أسرار الوجود هو أساسا أمر فطري عند الإنسان المفكر. يعني ماكو واحد منكم عند عقل إلا ويفكر في أسئلة عديدة، ماكو واحد منا خصوصا في مرحلة الشباب. مرحلة الشباب ليش نركز عليها ونقول أولويات الشباب؟ أولويات الشباب هي أولويات كل إنسان، حتى الشيخ الشايب، هذه أولوياتنا في الحياة، كلنا نشترك في الأولويات. لكن لأن الشاب هو في عمر تأسيسي لهذه الأولويات، عليه أن يعمل كل قواه ويحط كل جهده في مسألة التحقيق والبناء الفكري العقائدي، بعدين يبدأ مشوار عمل منسق يتواءم مع هذه النتائج اللي يتوصل إلها من خلال الدراسة العقيدية، يوصل إلى حالة عملية ونشاط واسع، لأن في مأمن من عقله ومن قلبه من إيمانه، عنده يقين راسخ. فشوفه عندما تتركه في أي مكان ينتج، تتركه في السياسة ينتج، عنده مبادئ السياسة الإلهية. ها، ما يمكن يكون سياسي ويظلم، ما يمكن يكون سياسي ويخون، ما يمكن يكون سياسي ويعقد صفقات بالخفاء. هذا إنسان لا يحتمل فيه هذا الشيء. ليش؟ لأن عنده منهج إلهي. مو إحنا المشكلة إن إحنا ما نعرف نقدر رجالاتنا، إحنا ما نعرف نقدر رجالاتنا، ما نعرف وزنهم الحقيقي، حتى بسهولة يمكن أن ننسب لهم أي حالة من الانحراف الخطير اللي ما يسويها واحد يعرف ألف باء تاء السياسة. يعني هذا ينم عن عدم معرفتنا ببعضنا البعض. أنا شلون أقيمك؟ أقيمك أنك أنت صرت رئيس؟ أقيمك أن عندك منصب؟ لا، أقيمك لما أشوفك أنت أهلا لهذا المنصب أو لا. أنت شنو في الحقيقة، ثقافة، وعيا، عقيدة، سلوكا؟ إذا شفت منك ما يطمئن، فعندما يصدر منك شيء أنا لا أفهمه وأشك فيه، ما أروح أولى على قاعدة أنك إنسان ما تفهم ولا شيء ويمكن يقصون عليك. لا، أجي أشوف هذا أكيد وراه شيء، ليش قال هذا الكلام، ليش اتخذ هذه الخطوة. أنا عندما أقف أمام فقيه ويعطيني حكما، ليش يا شباب ما تتساءلون دائما وتقولون في الرسالة العملية عندما تقرؤون مثلا أي مسألة فقهية أنت في بالك؟ مثلا خلنا نقول مثلا في الحج، أنت والله خاطرك أنك ما تقرع في الحج، شبابنا يعتزون بالتسريحتهم وشعرهم كذا، وأنه والله أنا حتى لو صرت صرورة أول مرة فما أريد مثلا أحلق، يعني لأن حكم الصرورة هو الحلق مو التقصير، صرورة اللي يحج أول مرة في حياته. فأنت لما تشوف رأي فقيهك أنه والله لا لازم تحلق، تروح تناقش وتجادل وتقول من وين له الكلام هذا، من وين جايب الكلام، من وين جايب لنا لأن هذا بعد ما تناقش. ليش ما تناقش؟ لأنك تعرف فقيهك شنو، تعرف وزن العلمي، تعرف ان ما في الرسالة العملية ناتج عن عقلية جبارة ضخمة من العيار الثقيل، يستطيع ان يستنبط الاحكام الشرعية من مظانها، وهذا مو شغلك ولست اهلا له، ولا يمكن ان يعني العقل يحكم بصحة نقاش الجاهل مع العالم. العقلاء يأبون هذا الموضوع، انه والله الجاهل يناقش العالم. انت تعال وشوف حالتنا هالايام هذه، شوف من يناقش من، والله تضحك يعني، والله تضحك يعني شيء مخزي. النالة كبيرة يا جماعة، وين وصلنا احنا؟ والله اطفال يعني تجد لأطفال كلمات رسائل يبعثوها إلى أمثال مثلا، يعني لا أذكر أسماء، أنا تعرفون هذا الصدر على ماذا ينطوي. يعني تجد رسائل سب وشتيمة، تخوين، اترك عنك أنت السياسة، أنت واحد فاشل مثلا، هاي كلمة مثلا، أو أنت خائن مثلا، أو أنت شريح القاضي مثلا. شوف هذه كلمات موجودة اليوم ترسل إلى من خدموا الإسلام والمسلمين 50 عاما، وما رأيناهم أصروا على صغيرة أو حتى فعلوها، أنا لا أعلم. يعني رجل في أيام جمعية التوعية الإسلامية، أكو عنده هو مدير رئيس سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم، رئيس جمعية التوعية الإسلامية في السبعينات، أكو عنده سلة مهملات، هو مدير وعنده مكتب وكذا، سلة مهملات تأتيه رسالة من هذا البلد أو ذاك البلد الإسلامي، إذا قرأ الرسالة وشاف فيها شيء خاص بالجمعية، يخاطبونه كرئيس جمعية ويريدون فعالية من الجمعية مثلا، شيء يتعلق بالجمعية، مزق الظرف ورماه في وين؟ في سلة المهملات. إذا وردته رسالة فيها شيء خاص فيه هو، والله شيخنا شلونك، شخبارك، مشتاقون لكم كذا، مزق الظرف ووضعه في جيبه. ليش؟ لأنه ما يجوز يستخدم أغراض الجمعية لأشياء الخاصة. هذا الإنسان يسب ويشتم، هذا ممكن أن يكون خائن. أنت المشكلة أن تاريخنا أكبر من أولادنا، هذا تاريخ، وأعمار شبابنا صغار، ما ألموا بهذا التاريخ، ما عرفوا هذا التاريخ. إحنا نعرف من عشنا معه، صحيح، من وتعينا في الدنيا وهو معانا. ليش تشوف أمثال هؤلاء ملتزمين بهذا النجم، بهذا الدليل على الله، بهذا الولي الصالح؟ ليش؟ يعرفون تاريخه، عايشين وياه، فيؤمنون به، لكن احنا نجهل هذا الرجل. على كل حال، ان التحقيق والتفحص والرغبة في اكتشاف اسرار الوجود هو اساسا امر فطري عند الانسان المفكر، فكيف يمكنه أن يصرف نظره عن هذا المطلب الطبيعي الفطري، ويخمد جذوة عقله ومشعل فكره؟ إذ أنه لو تجاهل هذه المطالب، ما الذي يميزه عن سائر الحيوانات التي لا هم لها إلا إشباع غرائزها وإطفاء رغباتها التافهة حينئذ؟ ويمكن أن نطلق على المنهج الفكري، أذكر يا إخوة، إحنا عندنا أولوية أولى أساسية ومهمة، وهي الجواب أو تحصيل أمرين: المنهج الفكري الصحيح، والثاني البرنامج العملي القويم. يمكن أن نطلق على المنهج الفكري عنوان النظرة العامة للحياة والعالم، وهذا إذا بكرة قرأت كتب راح تجدون هذا العنوان: النظرة العامة للكون، أو النظرة العامة للعالم، أو النظرة العامة للحياة. شنو يقصد العلماء والفلاسفة من هذا الكلام؟ يقصدون المنهج الفكري الصحيح، التفسير الكوني أنه يكون إلهي أو مادي. عندما أسألك ما هي نظرتك للعالم تقول لي إلهية، يعني أنا رجل أفسر كل الوجود والموجود على رؤية إلهية، وأن الكون محطة عبور وليست نهاية المسار. لكن عندما أسألك وتقول لي أن نظرتي العامة للحياة مادية، حينئذ تكون نظرتك للكون أنه النهاية، وأن ما وراء المادة ليس إلا العدم المطلق. كما يمكننا أن نطلق على البرنامج العملي عنوان الأيديولوجية، وأنتم تسمعون كثير هذا المصطلح أيديولوجية وأيديولوجية، شنو معناها؟ هي البرنامج. أيديولوجية معناتها البرنامج المتناسق مع المنهج الفكري. فأنت عندك نظرة عامة، لابد تكون عندك أيديولوجية تتناسب مع هذه النظرة العامة. احنا راح نفهم هذين المصطلحين بعد قليل ان شاء الله. يتم تكوين النظرة العامة للحياة والعالم من خلال الإجابة على هذه الأسئلة. انتبهوا جيدا، يعني شلون تكون نظرتك العامة للعالم؟ لابد تجيب على مجموعة هذه الأسئلة. واحد، هل هذا العالم وجد بنفسه أم أن ذاتا عليا خلقته وأوجدته من العدم؟ تشوف هذا السؤال ينشق إلى جوابين. إما أن تقول أن هذا العالم، يكون جوابك على هذا السؤال أن إيه العالم وجد بنفسه، أنت راح يكون منهجك شنو؟ مادي. عندما تقول أنه لا، هذا العالم له خالق ذات عليا خلقته وأوجدته من العدم، أنت راح يكون تفسيرك للكون تفسير شنو؟ إلهي، ويكون منهجك إلهيا. سؤال ثاني، إذا كان مثل هذا الخالق موجودا حقا، فكيف يكون وما هي صفاته؟ ما هو الهدف من خلق الإنسان والعالم؟ هل تنتهي حياة الإنسان في هذا العالم أم أن هناك عالما آخر هو عالم الآخرة ينتقل إليه الإنسان بعد الموت ليرى نتيجة أعماله؟ كيف يكون عالم الآخرة والجنة والنار؟ أي كائن هذا الإنسان؟ لأن من عرف نفسه فقد عرف ربه. أي كائن هذا الإنسان؟ وماذا أودع في كيانه من القابليات والمواهب؟ هل للإنسان في هذه الحياة وظيفة ومسؤولية؟ هل يستطيع الإنسان أن ينظم برنامجا كاملا لضمان سعادته الدنيوية والأخروية؟ هو لوحده يستطيع أن يرتب برنامج يخلق له السعادة المطلقة بذاته، أو أنه لابد من أن يتبع برنامج الأنبياء الذين يرتبطون بخالق الكون عن طريق الوحي؟ ومن هم الأنبياء؟ وما هي الخصائص التي يشتركون فيها؟ هل من شخص عالم مؤيد من جانب الأنبياء ومن جانب الله لحفظ وتنفيذ أحكام الشرع وقوانينه تنفيذا صحيحا يكون أهلا للقيادة ولحفظ النظام الاجتماعي وإقامة العدالة في المجتمع ومواصلة طريق الأنبياء؟ شوفوا، احنا أمامنا مجموعة أسئلة. عندما نجيب على هذه الأسئلة بالضرورة راح تتكون عندنا نظرة عامة للكون، راح تتكون عندنا النظرة العامة، ويتأسس عندنا المنهج الفكري من خلال الجواب الصحيح على هذه الأسئلة. إن تكوين النظرة العامة للعالم والمنهج الفكري للإنسان يختلف باختلاف الإجابة على هذه الأسئلة، فقد تنتج فكرا ماديا بحتا. ونعتقد أن الجواب على السؤال الأول ينهي المسألة. إما أن تكون مادي وتقف خلاص، بس تجاوب تقول أن هذا الكون أوجد نفسه بنفسه، انتهى الموضوع. حتى تواصل باقي الأسئلة لابد تجيب على أن هذا الكون لم يخلق بذاته، وإنما له خالق أوجده من العدم. حينئذ تستطيع أن تواصل باقي الأسئلة. باقي الأسئلة، شوف السؤال الأخير، إذا ما آمنت بأن الرسالة تحتاج إلى إمامة وين راح تصير؟ إذا ما آمنت بهذا الشيء بعد لا يمكن أن تكون شيعيا اثنين عشريا، صحيح؟ وهكذا راح تلاحظون من خلال الإجابة على هذه الأسئلة أن كل فكرنا يتكون من هذه الأسئلة، منهجنا يتكون من هذه الأسئلة، نظرتنا العامة للكون تأتي من خلال الإجابة على هذه الأسئلة. جميل أن الإنسان يضع هذه الأسئلة عنده ويقول خلني أبحث أنا في 3 أشهر 4 أشهر، كل مثلا أسبوع أشتغل على إجابة سؤال واحد، أروح لهذا العالم وأفتح هذا الكتاب وأتأمل فأجيب على هذا السؤال إجابة صحيحة. أنت بعد 3 أشهر كونت رؤية عامة عندك وكونت منهجك الفكري الصحيح. لذلك ينبغي أن يتجرد الإنسان من كل ما يمنعه من الوصول حتى يجاوب جواب صحيح، لابد أن يتجرد عن كل ومن كل ما يمنعه من الوصول للحقيقة الحقة عندما يبدأ في الإجابة عن هذه الأسئلة، فيكون مجردا من الأحكام المسبقة. والله أنا واضح عندي أن الكون الله خلقه، بعد ليش أسأل هالسؤال؟ لا، ابدأ من العدم، كأن أنت ما تعتقد أساسا أن الله سبحانه وتعالى موجود. فكر بهذه الطريقة التي بالضرورة راح توصلك إلى النتيجة المسبقة، ولكن بدليل يكون في نفسك إلى أثر عميق جدا لا ينمحي أبدا. لكن إذا شيء واضح عندك في نظرك ولم تقم عليه الدليل، أو إذا كان واضح لن تجد من نفسك حركة للبحث عن الدليل أساسا. فجرد نفسك من كل الموروثات حتى تصل، هاي شروط الوصول للحقيقة، التجرد من الموروثات والأحكام المسبقة الحياتية والانبهار بالشخصيات. يعني إذا قدامك شخصية أنت تحبها حب أعمى وتقدسها تقديس أعمى، كل شيء راح تقوله هذه الشخصية أنت راح تعتقد به، وهذا خطأ. لابد يكون عندنا شيء من التأمل في كلام الآخر حتى لو كان هذا الآخر عظيما وكبيرا، وتأثير العواطف والعناد والجحود وهكذا. أما تحديد البرنامج، هذا من خلال هالأسئلة احنا حددنا برنامجنا، استغفر الله، موضوع النظرة العامة للكون والمنهج الفكري. موضوع الأيديولوجية شلون نحددها؟ الأيديولوجية حتى نحددها فإن هذا الأمر يعتمد على تكوين النظرة العامة. إذا كانت عندك نظرة عامة فالنظرة العامة تعتبر كأنها البنية التحتية للمنهج والأيديولوجية. بمجرد وجود نظرة عامة صحيحة على طول تجد أن هناك برنامج تقتضيه هذه النظرة العامة بالضرورة، فإن النظرة العامة للعالم تعتبر البنية التحتية والأساس الذي تتكون عليه الأيديولوجية. وفي الحقيقة إن النظرة العامة إلى الحياة هي المعرفة أو الرؤية الكلية عن الوجود، ولكن الأيديولوجية تعني المعرفة بالواجبات والوظائف، ماذا يجب فعله، ماذا يجب تركه، ما هي القيم، ما هي المبادئ، هذا معنى الأيديولوجية. الإجابة على هذه الأسئلة القادمة هي التي تحدد الأيديولوجية بعد أن عرفنا نوع الأسئلة التي تحدد النظرة العامة. أولا، ما هي وظيفتنا في هذا العالم؟ يعني تبدأ تؤدلج نفسك، يعني تخلق لك البرنامج والمنهج. اثنين، ما هي مسؤوليتنا في أي شيء تتمثل معارف الإنسان ويتمثل كماله الحقيقي؟ معارف مثلا أن فقط يصير بروفيسور مثلا في علم النفس، أو دكتوراه في مثلا الفلسفة، أو شنو بالضبط؟ هذه معارف جيدة، لكن هذه هي التي تخرج كمال الإنسان الحقيقي؟ لو أن علم التوحيد والمعارف الإلهية هي في الحقيقة من تستخرج كمال الإنسان الحقيقي. أي شيء من الأعمال حسن وأي منها سيء، أي منها خير وأي منها شر، ما هي الأعمال التي يجب القيام بها وما هي الأعمال التي يجب تركها؟ هل يجب التحقيق في السؤال قبل الإجابة عليه؟ كل هذه احنا أديولوجيتنا وين نجدها عادة؟ في الرسالة العملية، صحيح؟ رسالتنا العملية جزء من أديولوجيتنا، لكن في جزء مهم في القيم والمبادئ والأخلاق والعقيدة، كل هذه أشياء يعني مو موجودة في الرسالة العملية، هذا تحتاج جهدك أنت وبحثك أنت الخاص. لا أطيل عليكم يا إخوة، فترة الشباب، فترة البحث، فترة التحقيق والتساؤل، فترة انفتاح العقل وتفتح الفكر، فترة تحصيل الإيمان والعقيدة. لذلك فإنه يجب أن تمتلكوا في هذه المرحلة رؤية صحيحة عن الكون، وأن تقوموا بتقوية معتقداتكم، وإن عليكم أن تفكروا وتحققوا وتحصلوا عن كل واحد من هذه التساؤلات على إجابة صحيحة مقنعة. وعلى هذا فإن الحصول على نظرة عامة إلى الحياة تتسم بالصحة والواقعية وعلى أديولوجية واضحة ومتينة أولى من أي شيء آخر بالنسبة إليكم يا شباب، لأنكم عقلاء وأصحاب فكر، ولا يسمح لكم عقلكم الباحث الفاحص أن تمروا على هذه الأسئلة الأساسية والحيوية مرورا عابرا. إن المرور العابر غير المكترث على مثل هذه الأسئلة الأساسية الحيوية يجر الإنسان إلى القلق والاضطراب، ويجر حياته إلى هوة العبثية والحيرة الرهيبة. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. نعم، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.